رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 24 من الكتاب الثاني كتاب الإيمان، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيمان وأن إفشاء السلام سبب لحصولها، أي لحصول هذه المحبة. يبقى لا يدخل الجنة إلا مؤمن يعني موحد، لأنه الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمؤمنون إذا فعلوا المعاصي هم في مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم لتنقيتهم، ثم يدخلون الجنة بعد ذلك. فالمؤمنون يدخلون الجنة إما دخول فائزين يعني بغير سابقة حساب ولا عذاب، هذا نوع، وفي نوع ثاني يدخل الجنة بعد سابقة حساب دون عذاب يعني مناقشة فقط، وطائفة أخرى تدخل الجنة بعد فترة عذاب للتنقية، ثم بعد ذلك تغلق النار على المشركين فلا تفتح بعد ذلك ولا يخرج منها أحد. فلا يدخل الجنة إلا المؤمنون، إما دخول فائزين أو دخول بعد سابقة حساب أو عتاب أو عقوبة. وأن محبة المؤمنين من علامات الإيمان الكامل، المؤمن يحب المؤمنين لأن أهل الجنة علاقتهم محبة، إخوانا على سرر متقابلين، والأخوة معنى المحبة. فاللي بيحب المؤمنين يبقى مؤهل أن يبقى من أهل الجنة، اللي بيكره المؤمنين وهو مؤمن ومات على هذا ويكره بعضهم لابد أن يعدي على النار شوية عشان يطلع ربنا من قلبه الكراهية لبعض المؤمنين عشان لما يدخل الجنة يدخل بيحبه. فأنت طلعها في الدنيا بلا ما تطلع في الآخرة، بلا ما تطلع الكراهية دي في الآخرة بالنار، طلعها في الدنيا بانك انت تحب المؤمنين وتكثر الدعاء لهم. وعشان كده ربنا الهمنا في الدعاء بالقران في كل فاتحه تبقى بتصلي منفرد وتقول اهدنا الصراط المستقيم وانت منفرد، مش كده برضه؟ بالجماعه اهدنا يعني جميع المؤمنين، كانك بتدعو لنفسك ولجميع المؤمنين في كل صلواتك ودعائك. فمحبه المؤمنين دي من علامات الايمان، ولو كانوا مقصرين في يعني في اعمالهم، يعني حتى عصاة المؤمنين تبقى بتحبهم برضه، لانك انت تكره المعصيه ولا تكره العاصي، تدعو للعاصي ان ربنا يغفر له، لا تكره العاصي، لانك لو كرهت العاصي هتكره نفسك، ما انت عاصي برضه ولا انت يعني نبي معصوم، ما انت مليان بلاوي برضه زي غيرك، فهمت؟ وبالتالي تكره المعصية ولا تكره العاصي، تكره الكفر ولا تكره حتى الكافر، عشان انت بتدعي للكافر تقول اللهم اهديه للإسلام، فازاي تكرهه وتدعيله؟ فلا بد تبقى بتحبه، تحبه للإنسانية للأخوة، خلقت من نفس واحدة وهو أخوك ابن أمك وأبيك، فلا بد انك انت تميز بين كراهية الفعل وكراهية الفاعل. فأنت تكره الأفعال التي تغضب الله، لا تكره الفاعل نفسه، الفاعل تنصحه وتتمنى على الله في دعائك أن يغفر لك، واضح؟ وبالتالي تحب المؤمنين جميعا، صالحهم وطالحهم، كل المؤمنين محبوبين. الصالح بتحبه عشان يشفع فيك، والطالح بتحبه عشان تدعو له ليغفر الله لك. طيب وايه الوسيله اللي تخليك تحب المؤمنين؟ انك تفشي السلام بين المسلمين، تفشي السلام تحيه وتفشي السلام سلوك، فلا تضر المسلم ولا تتعدى على ماله ولا على عرضه، واذا قابلته تبتسم في وجهه وتبداه بالسلام، واذا مرض تعوده، واذا كان في ضيق تفرج عنه، وإذا كان في شدة تعاونه، وإذا كان في كرب وتستطيع أنك أنت تواسيه تواسيه، وإذا مات تصلي عليه وتترحم عليه وتتبع جنازته، وإذا استقرضك يعني طلب منك قرضا تقرضه، وإذا استعانك تعينه، وإذا استمدك تمده. فكل هذه الأشياء تجعل هناك نوع من المودة بين المسلمين والتراحم. بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سبب لحصولها، أي حصول هذه المحبة. وفي ناس بيظنوا في معنى الحديث أفشوا السلام بينكم أنك أنت يعني تمشي تقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، تقعد تأذي الناس. مش لسان، هي لسان وفعل. لما تمر عليه تحييه تقول له السلام عليك، ولما تتعامل معاه لا تتعدى عليه ولا على ماله ولا تؤذيه. المسلم من سلم المسلمون من ايه؟ من لسانه ويده. طيب مش حكايه انك انت تفشي السلام عليك السلام عليك وسلام، اول ما تتعامل معاه تاكل ماله، وبعدين لما تقابله تدخل الحزن على قلبه وتكشر في وشه وتهبشه وتضربه، وبعدين تقول انا قلت له السلام عليك، وبعدين تقوم مديله. ما ينفعش. طيب أفشوا السلام بينكم، ما ناخدهاش بالمعنى الطفولي ده ان انا اسلم عليه وبعدين اذيه. فاهم؟ طيب لازم ايه؟ سلام عام بقى بالقول وبالفعل. ادي معنى افشاء السلام. ولا شك ان الانسان الذي لا يؤذي احد ليه محبوب. الناس تحبه وهو يحب الناس. والانسان اللي بيؤذي الناس بلسانه وبافعاله ليه مكروه. الناس تكرهه وهو يكره الناس. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث الثالث بعد 200 يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يعني ولا تؤمنوا الإيمان الكامل الذي يستوجب دخول الجنة بلا سابقة حساب ولا عقوبة، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، والسلام بالقول والفعل. وربنا بيقول على أهل الجنة إيه؟ ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. مفيش غل يبقى مكان، ترى مفيش غل يبقى في محبة. وعن أبي قال: وحدثني زهير بن حرب قال أنبأنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، بمثل حديث أبي معاوية ووكيع. باب بيان أن الدين النصيحة، وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. الدين النصيحة، وقالوا أن إيه الإسلام؟ يعني ده يعني يدور الإسلام في أربع أحاديث، كل الإسلام يجتمع في أربع أحاديث، منه الدين النصيحة، ومنه من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه مثلا، ومنه لا ضرر ولا ضرار. يعني في أحاديث كده معينة، والأعمال بالنيات، تجيب حديث الأعمال بالنيات: لا ضرر ولا ضرار، الدين النصيحة، من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. تحط الأربعة دول وحافظ عليهم تعمل كل الإسلام. فهمت بقى؟ يقول لك عليه مدار الإسلام كله أربعة أحاديث. فحديث بيان أن الدين النصيحة مهم جدا، والنصيحة هي أن تبغي كمال المنصوح وتزيل ما فيه من نقص. يقول لك نصحت العسل يعني نقيته من الشوارب، يبقى ونصحت الثوب يعني إيه؟ يعني خيطته من القطع، من إيه؟ من أي قطع فيه أو رق فيه. فالنصيحة هي أن تبغي كمال المنصوح وتزيل عنه ما فيه من إيه؟ من شائبة نقص أو عيب. وعنه به قال: حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل: إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك قال: ورجوت أن يسقط عني رجلا، قال: فقال: سمعته من الذي سمعه منه أبي، كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة، أي الدين الكامل. الدين، والدين هنا بمعنى المعاملة مش بمعنى الاعتقاد، بمعنى المعاملة. الدين هنا بمعنى المعاملة، أي معاملتك مع الخلق ومع الخالق تكون بالنصح، فهي معاملة العبد مع الرب، ومعاملة العبد مع العبد، ومعاملة العبد مع باقي الأكوان تقوم على النصح. الدين النصيحة، اللي هم ترجمها بعد كده العلماء يقول لك الدين المعاملة، ده مش كلام النبي على فكرة لكنه كلام صحيح، كأنهم بيترجموا معنى الدين النصيحة، يقول لك الدين المعاملة، وعاملينها برنامج في إذاعة القرآن الكريم، يقول لك برنامج الدين المعاملة، أو دي ليست حديثا لكنها صحيحة المعنى لأنها تفسر معنى الدين النصيحة. فالدين هو المعاملة بمعنى المعاملة أو الخلق أو السلوك. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله أن تكون نصحك لله خالصا، يعني عملك لله خالص، ولا يرجو لعبادة ربه أحدا، بعبادة ربي أحد، هذه النصح لله. من جانبك أن تخلص الأمر لله، ثم أن تحبب الخلق في الله وتزيل الشبهات المتعلقة بالألوهيات من عقول وقلوب الناس، فلا بد أن تحببهم في الله وتعرفهم بالله وأنه سبحانه وتعالى فوق كل كمال، وأنه منزه عن كل نقص، وأنه ليس كمثله شيء، وأنه لم يلد ولم يولد، وأنه بكل شيء محيط، وأنه قائم فوق عباده، وأنه لطيف بعباده، وهكذا. كل ده نصح لله، كونك تعلم الناس كيف يذكرون الله، كيف يعبدون الله، كيف يخلصون لله، كل ده نصح لله. ولرسوله، نصح لله ولكتابه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فلما تتعلم القرآن تتعلمه على شيخ تتقنه، ثم بعد ذلك تعلمه إلى غيرك، يبقى أنت كده بتنصح لكتاب الله وتقوم به في صلاتك، تصلي به وتدرس معانيه وتراعي سلوكك على وفق أوامر القرآن ونواهي القرآن، كل ده يبقى نصح لكتاب الله، تغار عليه، تحترمه، تجعله أعلى كتاب، ولا تمسه إلا وأنت متوضئ، ولا تضع عليه شيء، ولا تتوسده، ولا تمسه بمستقذر، كل ده نصح لكتاب الله عز وجل. لدرجة إن في بعض الناس لا تتناوله إلا وهي واقفة، يعني ما تيجي تناوله المصحف وهو قاعد يقوم الأول ياخده وبعدين يقعد تاني، احتراما، لأن مش أي كتاب ده كتاب ربنا، وتجعله في أعلى الكتب، لا تضعه أسفل الكتب، ولا تتوسله، يعني تحطه تحت المخدة تقول علشان إيه ما يجيليش كوابيس، لأن ده إهانة للكتاب الله، تجعله وسادة، فلا تجعله تحت المخدة زي ما بيعملوا بعض العوام خطأ. كل ده نصح لكتاب الله، ألا تمسه بمستقذر، فلما تيجي تقرأ ما تبلش إيدك بريقك وتقلب الصفحات زي ما يعملوا كده، يقلب الصفحات، لأن الريق مستقذر، والقرآن لا يمس بمستقذر، أو ده كله ده نصح لكتاب الله. يعني أنت تحب إن حد يحط إيده على لسانه ويبل إصبعه بريقه ويحطه على وشك؟ هتقوم تروح غسل وشك، صح ولا لأ؟ الريق مستقذر، فازاي انت تبل اصبعك وتقلب صفحات المصحف؟ او ده لا يليق واساءة ادب، فلا بد انك انت لا تمس المصحف باي مستقذر، وبعدين تعرف مواضع الوقوف ومواضع الوصل حتى لا تقف على معنى قبيح، وكمان تواظب على تلاوتي ولا تكون هاجرا له. فكل ده نصحا لكتاب الله، تبقى ناصح له، وان تحافظ على ما حفظته منه فلا تنساه وتهمله وتتركه فتهمله، لان عددت ذنوب امة النبي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجد اشد من ايه من ذنب رجل اوتي آية من كتاب الله ثم نسيها. يبقى لازم تراجع كل اللي كنت حافظه ونسيته، راجعه تاني وتصلي بيه ويفضل في ذهنك كده حاضر، علشان تبقى باستمرار ملتزم بايه؟ بهذا القرآن الكريم. فكل ده نصح لكتاب الله. تطبعه احسن الطبعات، فده نصح لكتاب الله، والأمة قائمة على هذا والحمد لله. ليوم ايه يطبعوا المصحف بأحسن الطبعات، يكتبوا بأحسن الخطوط، ولجان مراجعة بحيث لا يقبلوا مصحف ينزل وفي نقطة خطأ، نقطة لا يقبلوا، يعني يحرقوا ملايين النسخ عشان في نقطة خطأ. كل ده نصح لكتاب الله. فيبقى كتاب كده خالص من أي خطأ، ويبقى جميل مزخرف، يعمل لك زخارف وإطارات، والمسافات هنا تساوي المسافات هنا، وعدد السطور هنا قد عدد السطور هنا، يبقى متناسق. كل ده نصح لكتاب الله من حيث الطباعة، ومن حيث الكتابة، ومن حيث الحفظ، ومن حيث ضبط الحرف، من حيث ضبط المعنى، ومن حيث ضبط السلوك، من حيث المواظبة عليه، وأن يكون وردا لك كلما ختمته تختمه مرة أخرى طول حياتك. هناك من يختمه مرة كل شهر، والتاني كل أسبوع، ولا كل أسبوعين، وأمة النبي تبقى كده من أهل القرآن. كل ده نصح لكتاب الله، تعلمه لغيرك، تعلمه لأولادك، تحرص أن أولادك يكونوا من أهل القرآن، وأنت تحرص نفسك أن تبقى من أهل القرآن. كل ده نصح لكتاب الله. ولرسول الله، إيه النصيحة لرسول الله؟ والنبي محتاج النصيحة؟ لا، أنت اللي محتاج تنصح لرسول الله حتى تتقرب لهذا الجناب العظيم الشريف. فإنك أنت النصيحة لرسول الله أن تحبه، وأن تتعرف عليه، وأن تدرس خصاله وخصائصه وفضائله وفواضله، ثم بعد ذلك تعلمها للناس فتحبب الناس فيه، وتحببهم في كثرة الصلاة والسلام عليه، وفي اتباع سنته، وفي الذب عن شريعته، وفي إزالة أي شبهة متعلقة بجنابه الشريف، وبحماية عرضه. فكل من يسيء للنبي لابد أن تقف له بمرصاد وترد عليه، وتزيل أي إساءة فهم متعلقة بهذا الجناب العظيم. كل دي نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تكثر من الصلاة والسلام عليه، ويكون لك وردا ثابتا في كثرة الصلاة والسلام على النبي، وتلتزم بسنته في الباطن وفي الظاهر وفي السلوك وفي المظهر. كل ده نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزوره، تحرص على زيارته، مش تروح تعمل عمرة وتقول مش هروح المدينة، زي ما العيال الخيبانة في الوهابية يقول لك ما العمرة أصلا بك، زيارة المدينة مش من أركان العمرة، بس دي من أركان الحب، مش من أركان العمرة، لكن من أركان الحب للنبي، وحب النبي ده أصل الإيمان. فكل ما تكون هناك في الأراضي الحجازية تحرص أنك تزوره، وإنك تسلم عليه، وتصلي في مسجده الشريف. كل ده نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأئمة المسلمين، أئمة المسلمين إما يكونوا أئمة علماء، وإما أئمة حكام. فالحكام تطيع الحكام حتى تنتظم الحياة، طاعة أولي الأمر لتنتظم الحياة، ما تبقاش فوضى. هي يجي أولي الأمر عايز ينظم حاجة، تقوم أنت إيه؟ ما ترجاش تلتزم بأوامر أولي الأمر. لابد أنك أنت تطيع أولي الأمر فيما ينفع الناس، وفيما ينظم حياة الناس، حتى لا تصير الحياة فوضى، فيتقدم المسلمون ويأمنوا في ديارهم وفي بلادهم. وأن تطيع العلماء، لأن أئمة المسلمين إما العلماء وإما أولي الأمر، الذين يتولون أمر البلاد والعباد، فدول يطاع ودول يطاع. ولا تطيع أولي الأمر فيما يغضب الله وتطيعهم فيما يرضي الله. فإن أمروك بعشر أوامر، تسعة منها ترضي الله، واحد لا يرضي الله، تطيع في التسع أوامر وتترك الأمر الذي لا يرضي الله وخلاص، ولا تخرج عليهم. وإن أساءوا أحيانا، لأنهم ليسوا معصومين، لأن الخروج عليهم يؤدي إلى فتنة أشد، يؤدي إلى فوضى وإراقة دماء وتجريح أعداء الإسلام في بلاد المسلمين، لأنهم يجدوا المسلمين منهمكين في حروب بعضهم البعض، فتضعف بلاد المسلمين فتكون نعبة لأعداء الإسلام. فلا بد أن نكون يدا على من سوانا. كل هذه المعاني غابت في زمن الفوضى الخلاقة، وأصبح كل واحد عايز يبقى هو ولي أمر نفسه ولا يطيع أحد. أين نحن من هذا الحديث؟ أبعد ما نكون على هذا الحديث من حيث السلوك الجماعي. إنما على مستوى بعض الأفراد موجود، بعض الأفراد الأمة لا تخلو من خير، ولكن على مستوى الجموع الغفيرة تجدها بعيدة كل البعد عن هذا الحديث. فالعلماء علاقتهم تقول الأمر الحكام النصح، وعلاقتك أنت مع العلماء الذب عن أعراضهم وعدم التفتيش عن الأمور الخلافية، بل الذب عنهم والمحافظة عليهم واحترام علماء الدين وأهل الفضل وأهل القرآن، لابد أن تحترمهم. مش مجرد أنه خالفك في المذهب ثم تستحل عرضه وتقول ده مبتدع وده ضلالي وده حكم وده عالم سلطة وده وده، زي ما بيعملوا الوقت المسلمين في علمائهم، هذا لا يليق. بل لابد أنك أنت تذب عن أعراضهم ولا تفاضل بينهم وتقول ده فلان أفضل من فلان وفلان أحسن من فلان وشيخي أحسن من شيخ فلان وطريقتي أحسن من، زي ما بيعمل بعض جهلة الصوفية، يوم يتعصب بطريقته ويعتبر ان كل سائر الطرق الثانيه اضعف من طريقته، هذا لا يليق. او يرفع قدر شيخه على سائر الشيوخ، هذا لا يليق. بل تفوض الامر لله وتحترم الكل وتحفظ الكل، هو هذا هو الادب. كل دي امور مهمه لابد ان الانسان يراعيها في سلوكه، فان رعاها وتحقق بها صار وليا من اولياء الله الصالحين مستجاب الدعوه، ويجعل الله بعد ذلك إماما للناس، لأنه يصلح أن يكون إماما لأنه يجمع الناس ولا يفرق. هذه النصح لأئمة المسلمين وعامتهم، أنك تدعو لهم وتتقن ما أقامك الله فيه من صنعة حتى تقدم للناس أحسن ما تملك. إن كنت عالما تتقن علمك، وإن كنت صانعا تتقن صنعتك، وإن كنت زارعا تتقن زراعتك، وإن كنت مدرسا تتقن تدريسك حتى تنصح للناس. فإذا تعاملوا معك يتعاملوا معك فيأخذوا منك أحسن ما عندك. ثم تدعو لهم في صلواتك وفي خلواتك وفي جلواتك، تكثر من الدعاء لهم، وأن تقبل عذر المعتذر، وأن لا تنبذهم بالعداوة. كل دي يعني الحديث ده جمع كل الإسلام. يعني الحديث ده لو اكتفيت بكده جيت الازهر خدت الحديث ده ورجعت بلدك بقيت علمك بيه، خلاص مش محتاج حاجه تاني، لانه جمع كل الاسلام. دي الحقيقه. النصح لكتاب الله ولسنه ولرسول الله، الكتاب والسنه، وائمه المسلمين بالاجماع وعامتهم. يبقى ما يستجد من ايه؟ من احوال القياس. يعني في ادله الشرع كلها، مش أدلة الشرع كلها الكتاب والسنة. الناس اللي بتنكر السنة لا تنصح لرسول الله، فقدوا النصح لرسول الله، فلك مش عايزين السنة. السنة فيها حديث موضوع، يعني هناخد القرآن بس. وتيجي تقول له طب انت هتاخد القرآن بس، انت حافظ القرآن؟ فلك لا مش حافظ. طب عارف اللغة العربية؟ لو طلع حافظه. طب تعرف اللغة العربية؟ فلك لا ما درستش، او درستها ونسيتها. طب هتاخد من القرآن ازاي بقى؟ فكلها جدل على الفاضي، كله جدل على الفاضي. فلا بد ان تنصح لكتاب الله، تتعلم اللغه العربيه لان القران عربيا غير ذي عوج، وتنصح للرسول تدرس سنته واقواله وافعاله وتكون مبلغا لها للناس بفعلك قبل قولك. كل دي نصح، هو ده الدين. يعني احنا لو قعدنا ليل نهار نتكلم في الحديث ده مش هنخلصه، لان هو ده كل اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وده من جوامع كلمه صلى الله عليه واله وسلم. من افضل الاحاديث اللي تقدر تقول عليها فيها جوامع كلم النبي الدين النصيحه، كلمتين فيها كل الدين. زي برضو ايه؟ قل امنت بالله ثم استقم، كلام في كل حاجه. انما الاعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. كل دي نماذج لايه؟ لجوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وعن ابي قال وحدثني اميه بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة سمع جرير بن عبد الله يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وعن أبي قال حدثنا سريج بن يونس ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت. شوف النبي رحيم ازاي، بيقول بيبايع النبي على السمع والطاعة، فالنبي قال له ايه؟ قول فيما استطعت. رحم، لان لما تقول السمع والطاعة مطلقا انت مش هتستوعبها، لكن لما تقول فيما استطعت تبقى كانك بتقدم عذرك لله عز وجل في بعض التقصير الذي قد يحدث. فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. قال يعقوب في روايته قال حدثنا سيار، ومعروف قصه سيدنا جرير بن عبد الله البجلي، وكان يحب ان يشتري الخيل، وكان يشتري الخيل ليبيعها او ليعطيها لمن يجاهد في سبيل الله على سبيل الصدقة أو الإعارة، فكان يحب أن يشتري الخيل. فكان بعد وفاة النبي بسنوات طويلة في سوق الخيل يشتري فرس ومعه الخادم، فسأل أحد الذين يعرضون خيله للبيع قال بكم هذا الفرس؟ قال بعشر دنانير، وهو الذي يشتري. فلف حول الفرس فوجده قيمته أعلى، قال لا لا بعشرين، وهو اللي هيشتري. فالراجل قال ما شئت، وبعدين بسط تاني تفرس في الفرس تاني لأنه فرس عربي أصيل، قال لا بثلاثين، لا بعشرين، بثلاثين، بأربعين، حتى أخذ منه بمئة دينار. فالخادم وقف متعجب، أنت اللي بتشتري وقاعد ترفع السعر وأنت اللي هتدفع. فقال كيف تفعل ذلك؟ قال لقد عهدت النبي على النصح لكل مسلم، لأن هذا يبيع فرس قيم لا يعرف قيمته، يبدو أنه ورثه من أبيه ولا يعرف قيمته، فأراد أن هو يعرفه قيمة ما في يده وهو الذي يشتري، حتى نفهم كيف يكون السلوك عند فهم هذه الأحاديث. أنك أنت تنصح للمسلم ولو كنت تغرم من جيبك، ما فيش حاجة اسمها بقى إيه، حاجة لقطة اشتريها لقطة كده وخلاص. يستلقط حاجة يقول لك يا سلام لقيته بيبيع عربيته وهو مش عارف قيمتها وخدته منه بنص الثمن ويبقى فرحان، أنت خيبان، ضحكت على مسلم. ما يصحش تضحك على مسلم، أنت عارف قيمتها خدها بقيمتها، هو مش عارف قيمتها عرفه قيمتها. وتذكر حديث سيدنا جرير لما الفرس كان ب10 دينار خده ب100 دينار. ليه؟ لأن كان صاحبه ما يعرفش قيمته. وبيبيعه خلاص. وكم من إنسان في السوق يبيع ما في يده ولا يعرف قيمته الحقيقية، فيجد في السوق من ينصب عليه ويأخذه منه بأقل من قيمته ويفرح بذلك، فتفرح بأكل أموال الناس بالباطل. هذا لا يجوز، أكل أموال الناس بالباطل حرام من الكبائر. باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. وعن أبي قال: حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي قال: أنبأنا بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان: قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني وهو كامل الإيمان. لا بد أننا نفهم الحديث ده بالطريقة دي، لا ينفي عنه أصل الإيمان وإلا يبقى كافر. لو نفى عنه أصل الإيمان هيناقض حديث تاني، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه في حديث تاني: من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه دخل الجنة. سيدنا أبو ذر قال: وإن زنى وإن سرق، يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، مش كده برضه؟ ده حديث أهو. وإنا بقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يبقى في ظاهرهم تعارض، فكيف أجمع بين التعارضين والحديثين صحيحان؟ يبقى لابد إن أنا أفهم أنه ينفي عنه كمال الإيمان ولا ينفي عنه مطلق الإيمان. واضح؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي في كمال إيمانه. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة، ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. النهبة هو أن يأخذ حق الغير جهارا عيانا عدوانا، اسمها النهبة، وهو نوع من الغصب وهو حرام من الكبائر. أما لو أخذه خلسة من حرز مثله يسمى سرقة، وإن أخذه خطفا وجري يسمى مختلسا. يبقى كل حاجة لها معناها، فلابد أن نفهم أن هذا الحديث ينفي كمال الإيمان ولا ينفي مطلق الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عندما عاهد الصحابة: عاهدوني على ألا تشركوا بالله شيئا، وألا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بالبهتان. فعاهدوا النبي، قال: على أن من فعل واحدا منها ثم ستره الله ومات غير تائب منها فهو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. حديثه فدل على أن الإنسان فاعل المعصية وفاعل الكبيرة، طالما لم يستحلها يموت على الإسلام والإيمان، ولكن ينقص إيمانه بقدر فعله من المعاصي ولا ينتفي الإيمان من الأصل، بل هو في مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وعن أبي قال: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد قال: قال ابن شهاب: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني، واقتص الحديث بمثله، يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين وهكذا، مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرف. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل حديث ابي بكر هذا الا النهبة، كان حديث اللي فيه ولا ينتهب نهبة ذات شرف وهو مؤمن، الزيادة دي يعني تظن في بعض الروايات ان هي مدرج من كلام ابي هريرة، لكن الراجح والصحيح انها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وليس مدرجة من كلام الصحابة، لورودها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان أبو هريرة عندما روى الحديث ده رواه في بعض الأحيان ولم يذكر النهبة واكتفى بالجزء الأول، ورواه في بعض الطرق الأخرى وجمع معه النهبة ورواه كاملا في طرقه. وعنه به قال: وحدثني محمد بن مهران الرازي قال أخبرني عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزعي عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وذكر النهبة ولم يقل ذات شرف. نهبة ذات شرف يعني مال له قيمة، أدي معنى ذات شرف، يعني قيمته عالية بحيث أن الناس كده تتشوف. وعن أبي قال: وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز ابن المطلب عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مولى ميمونة وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذه الطرق يسمى متابعات، متابعات بأسانيد تقوي الإسناد الأول يسموها متابعات. الحديث الأول يسمى الشاهد، والأحاديث الأخرى تسمى متابعات لتقوية الشاهد. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدروردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء بمثل حديث الزهري، غير أن العلاء وصفوان بن سليم ليس في حديثهما يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، يعني حال النهبة يعني. وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون أعينهم، مش الناس، قال المؤمنون، وبدل ما قال أبصارهم قال أعينهم، أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن. وزاد: ولا يغل أحدكم، أو في زيادة في طرق، ولا يغل أحدكم، والغلول الخيانة في الغنيمة، ولا يغل أحدكم يعني يأخذ ما لا حق له فيه، ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم، يعني احذروا احذروا احذروا، ليبين إيه شدة مسؤولية هذا الأمر أمام الله في الآخرة وشدة عقوبته. فإياكم إياكم ده اسم فعل أمر معناه احذروا، تجنبوا، ابتعدوا، انتهوا، ده اسم فعل أمر. عكسها عليكم يعني تمسكوا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عليكم عكسها إياكم، عليكم يعني التزموا وإياكم يعني تجنبوا واحذروا، والاثنين فعل اسم فعل أمر. وعن أبي قال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. يبقى هنا إيه؟ كون قال التوبة معروضة بعد، يبقى إيه؟ ينفي كمال الإيمان ولا ينفي مطلق الإيمان. والتوبة معروضة بعد، فلا بد الإنسان يتوب، إذا فعل معصية يتوب، والتوبة تكون بالندم والإقلاع والعزم على عدم العود، وإن كانت متعلقة بحقوق الآدميين يرد حقوق الآدميين له. يبقى أركان التوبة أربعة: الندم ركن قلبي، الندم، وبعدين الإقلاع في الحال ده ركن في الجوارح تبتعد عنها في الحال، والعزم على عدم العود ده في المستقبل، ثم ترد حقوق الآخرين إن كانت متعلقة بحقوق الآخرين. يبقى التوبة لازم تشمل الماضي والحاضر والمستقبل، التوبة بتشمل إيه؟ الماضي والحاضر والمستقبل. الماضي بالندم على ما فات، والحاضر الإقلاع عن المعصية في الحال، أدي الحاضر، والمستقبل العزم على العالم الأول. بتشمل كل إيه؟ كل أنواع الزمن، لأن أنت أيها الإنسان عبارة عن زمن، حاضر وماضي ومستقبل، مش كده برضو؟ فالتوبة تشمل كل الأزمان، الندم يشمل الماضي، والإقلاع يشمل الحاضر، والعزم على عدم العود يشمل المستقبل. ثم رد الحقوق للآدميين، تبرئة الذمة، تبرئة الذمة، خدت بالك؟ وإن الإنسان كلما فعل معصية كلما جدد توبة، ولا يمل الله حتى تمل، حتى لو عصى في اليوم 1000 مرة يتوب في اليوم 1000 مرة، وإن وقوعه في المعصية بعد التوبة لا ينقض التوبة الأولى، بل يستوجب توبة جديدة، ولا ينقض التوبة الأولى. ولا ييأس من رحمة الله إلا الكافر. فكلما أحدث الإنسان معصية كلما جدد توبة، ولا يمل، لا يمل الله حتى تمل، يعني لا يقطع مثوبته حتى تقطع أنت توبتك وعبادتك. والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. توابين صيغة مبالغة، دليل كثرة تكرار التوبة، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب. فلا تيأس من وقوعك في الذنب متكررا ولو كان نفس الذنب، كلما تقع تحدث توبة مرة تاني ومرة تاني ومرة تالت، لحد ما ربنا يتوب عليك وتدعو الله ان ربنا يجعلها توبة نصوح فلا تقع مرة اخرى في الذنب. لكن لو وقعت فيه مرة ومرة ومرة ومرات وآلاف المرات لا تيأس من رحمة الله، أيأس من نفسك ولا تيأس من الله. فهم؟ لأن اليأس من الله كفر، فنسأل الله السلامة. وعن أبي قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رفعه قال لا يزني الزاني، ثم ذكر بمثل حديث شعبة. وسيدي محي الدين ابن عربي له معنى لطيف في هذا الحديث ذكره في الفتوحات المكية، قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي أن إيمانه يغطيه حال فعله المعصية فيمنع من نزول العقوبة عليه، يعني حين زناه يرتفع الإيمان فيظلله فيمنع من نزول العقوبة عليه، فربنا يديله فرصة بسبب إيمانه انه يتوب. وهذا معنى لطيف على اي حال، يعني معناه انه يرتفع ليمنع نزول العقوبه السريعه عليه حتى يمهله ليتوب. والله تعالى اعلى واعلم، ونكمل غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك املنا، وفقنا وسائر المسلمين تحب وترضى. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن يا رب العالمين، وتقبل ذلك منا ما حيينا يا أرحم الراحمين، ويسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك